يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إعطاء ناظر الوقف أجرة من الوقف نفسه؟ نعم، ما في مانع، يأخذ أجرته من غلة الوقف، إلا إذا أن الواقف جعل له أجرا غير غلة الوقف فلا بأس. نعم.